خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 23 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن طالوت عليه السلام وهذه الفئة القليلة التي سارت معه جهادا في سبيل الله عز وجل بعدما أمرهم الله تعالى بالقتال بعدما طلبوه، ثم بعث لهم طالوت ملكا فساروا على نهجه، ثم بعد ذلك ابتلاهم الله تعالى بنهر فلم يشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، ثم بعد ذلك سارت هذه الفئة القليلة وابتليت بقوم أشداء العمالقة، فبعد ذلك ظهرت هذه الفئة القليلة التي ما زلنا نتحدث عنها إلى يومنا هذا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الفئة التي استسلمت لأمر الله عز وجل ثم استيقنت في موعود الله تعالى وصدقت مع الله تعالى بالعمل وسارعت بالخيرات، لابد وأن تراها محبة للخير للناس. هذا الخير الذي تسارع فيه لا تحب أن يكون حكرا عليها فقط، بل تحب أن يبذل للناس، تحب أن يظهر هذا الخير على الناس. والأدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القاعدة الأساسية في هذا الباب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الأخوة أخوتان، أخوة النسب وأخوة الإيمان. أخوة النسب الشيء الرابطة بينك وبين أخيك الذي من أبيك وأمك، وأما أخوة الإيمان فهي أخوة أخص، أخوة فيها محبة بين العبد وبين الله عز وجل، لأنك ما تفعل ذلك إلا لأن الله أمرك به. إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة التي ينعقد عليها الولاء والبراء، هذه الأخوة التي أمر الله عز وجل بها، هذه الأخوة فيها الحسنات والسيئات، هذه الأخوة دلالة على إيمان المرء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه، ولا هنا على نفي الكمال. فلا يكون صاحب إيمان تام كاملا إلا لما يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لذلك كان أصحاب هذه الفئة القليلة، أصحاب الإيمان الراقي، أصحاب العبادات بينهم وبين الله عز وجل، أصحاب الأسرار بينهم وبين الله تعالى، وصفوا بهذا الوصف: محبين للخير للناس. حتى أنهم قالوا أن الشيء الذي وقر في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان الإيمان بالله وحب الخير للناس. لما قال عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر ما كان كثير صلاة ولا صيام ولا عبادة، ولكن رفع بشيء وقر في صدره. فلما بحث العلماء في ذلك، بعضهم قال أنه الإيمان وحب الخير للناس، هو يسارع في الخيرات ويحب أن يرى الناس على هذا الخير. وهذه اللفتة العظيمة التي تدل على كمال الإيمان في شيء مهم جدا، ألا وهو نقاء القلب. نقاء القلب من الغل والحسد، نقاء القلب من النفاق حتى، لأنه ما يريد إلا أن يرى راية الله عز وجل هي العليا، سواء كان هذا الخير بيديه أو على غير يديه، سواء كانت هذه الطاعة منه أو من غيره. المهم أن يقام الدين، المهم أن تقام الشعائر، المهم أن تقام الطاعة ونورها يسير في طرقات الدنيا. هذا هو حب الخير للناس. يظهر ظهورا جليا عند من كان في قلبه نورا وهدى ساطعا ينجلي به ظلمات الغل والحسد بغضاء والشحناء. فتراهم يسعون في حاجات الناس كما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر وتأمل حال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بين صلى الله عليه وسلم أن أمة الإسلام ستكون نصف أهل الجنة، فكبر رضي الله تعالى فرحا بذلك، لنقاء قلبه فرح بأن نكون كثيرا في الجنة. فبعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك الثلثين، فكبر رضي الله تعالى عنه وكبر الصحابة معه. هناك فرح شديد بأن أمة الإسلام ستكون هي الأكثر في الجنان. لم يرتضي عمر بن الخطاب أن تكون الجنة حكرا على الصحابة فقط أو حكرا عليه وعلى أصدقائه وعلى خلانه، لا، أرادوا النفع للغير. لما يروا الخير للآخرين يفرحوا ويسعدوا به، لا ينقموا عليهم، نعوذ بالله من الخذلان، لأن النقمة على أهل الخير في خيرهم هذا من أهل النفاق، بل علامة من علامات أهل الكفر أيضا، كما قال الله عز وجل في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم. النقمة من القلب على أهل الخير لخيرهم ولصلاحهم ولما فيه من خير، هذه دلالة على النفاق، هذه دلالة كبيرة جدا على النفاق. فمن علامات هذه الفئة القليلة أنها تحب الخير لغيرها، تحب أن ترى في غيرها الخير والصلاح، ولا تكتفي بذلك، بل إنها تسعى لنشر الخير بين الناس، وهذه أعلى درجة. لا تكتفي هذه الفئة القليلة بأن ترى هذا الخير بين الناس، بل تسعى لأن تجعله موجودا، تسعى لأن تنشئه بين الناس، تسعى لأن يظهر هذا الخير على غيرهم. لذلك قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، فوقف ابن مسعود وكان يتلوها ويقول: إن معاذا كان أمة. فيراجع رضي الله تعالى عنه ويقال له: لا، ما ليست هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة. فيقولها مرة أخرى: إن معاذا كان أمة، حتى فسرها لهم رضي الله تعالى عنه وقال: أوليس معلم الناس الخير بأمة؟ نعم، ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فكان يعلم الناس الخير، لذلك كان بأمة من الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ينشرون الخير بين الناس، فأصبحوا كالأمة تمشي على الأرض، يسيرون بين جنبات الطريق، يأمرون هذا بالمعروف وينهون هذا عن المنكر، ويقيمون فروض الله تعالى بين الناس، ويحبون أن يظهر الخير على الناس. هذه هي الفئة القليلة، هذه الفئة القليلة التي يظهر صلاح قلبها بهذه المسألة العظيمة، حب الخير للناس، يظهر نقاء قلبه بأن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من أمور الدنيا وفضلا عن أمور الدين، يظهر أنه لا يحسد ولا يغل على أحد من المسلمين لما يرى نعمة بين يدي أخيه فيفرح ويبارك له عليها، بل ويتمنى أن تزيد. هذه والله من أفضل النعم على هذه الفئة القليلة، وما زلنا نتكلم عن هذه الفئة القليلة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.